ورفعنا الراس بنجاحنا ناجحين ناجحين واكتملت فرحة أفرحنا من بعد سنين ورفعنا الراس بنجاحنا ناجحين ناجحين واكتملت فرحة أفرحنا من بعد سنين توجنا بالعلم حياتنا بجدارة فزنا بشهادتنا يا حبايب شوفوا ابتسامتنا حلوين حلوين والعلم سلاح وبجد الجد بنتقدم لاجلك يا نجاح وسهرنا ليالي بنتعلم والعلم سلاح والعلم سلاح بنتقدم لاجلك يا نجاح ظلينا نتمنى ونحلم بيوم الافراح والناجح بنجاح يا دنيا من متلومين يا أمي يا أطيب قلب يا غالية يا شايلة همي يا نور الدرب بهديكي نجاحي يا أمي يا أطيب قلب يا أطيب قلب يا غالية يا شايلة همي يا نور الدرب ضميني على صدرك ضمي وادعي يا رب دايما أتهنى بنجاحي بين الناجحين من بعد سنين